وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. قوله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، لما ذكر سبحانه في الآيات السابقة دلائل التوحيد والقدرة الكاملة لله جل وعلا في قوله سبحانه ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. الآيات الدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ذكر في هذه الآيات الآتية قبائح الكفار وسوء صنيعهم، كيف يتركون عبادة الله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد الخالق الرازق المحيي المميت، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. فهذه قبائح وأفعال سيئة يجب أن تعلم، ليعلم أن الكفار ليسوا على هدى وأن عملهم ضلال في ضلال. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم إن عبدوه، لو عبد الحجر ليل نهار هل ينفعه الحجر بشيء أو الشجر أو البناء أو القبر أو صاحب القبر؟ كل هؤلاء ليس بيدهم شيء من النفع. ولا يضرهم، لو يضرهم، لو رمى الحجر من شاهق أو بال على صاحب القبر أو على القبر مثلا، هل يستطيع صاحب القبر أن يعمل نحوه شيء؟ أو هل يستطيع أن يضره الحجر حينما رماه من أعلى مكان؟ لا يستطيع ذلك. فكيف يعبد؟ يعبد من بيده النفع إذا أراد أن ينفع، ومن بيده الضر إذا أراد أن يضر. هذا الذي يستحق العبادة، يرجى نفعه ويخشى عقابه. وأما أن يعبد حجرا أو خشبا أو شجرا أو أي مخلوق كائنا من كان فإنه ضال على غير هدى وعلى غير بصيرة. قد يعبد الكافر من هو أضعف منه، فكيف يعبد من هو أقل منه منزلة؟ يعبد جماد من شجر أو حجر، هل ينفعه؟ وكان الكافر على ربه ظهيرا. وكان الكافر، قيل هذه الآية نزلت في أبي جهل ابن هشام، وكان يسمى أبو الحكم ابن هشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه أبا جهل وليس بأبي الحكم. والعبرة كما قال المفسرون رحمهم الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكان الكافر، أي كافر؟ كل من كفر بالله، على ربه ظهيرا. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وكان الكافر مع الشيطان على ربه عونا للشيطان، لأن الشيطان يريد المعصية ويريد الكفر ويريد الأذى، والكافر مع الشيطان في هذه الأفعال، فهو عويل للشيطان معين له ضد ربه جل وعلا وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد المؤمنين، فهو يعاون الشيطان ويخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني معينا للشيطان على معصية الله، يعمل المعصية ويرغب فيها، فهو معين للشيطان ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. هذا معنى من معاني الآية فيما ذكر المفسرون رحمهم الله. وقيل وكان الكافر على ربه هينا مهينا ذليلا. وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي الكافر هين على الله، لا يعبأ الله جل وعلا به. من قول العرب ظهرت به، أي جعلته خلف ظهري، أي لم ألتفت إليه. ومن ذلك قوله جل وعلا واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي غير مبالين به. قيل بهذا، وقيل معنى ثالث وكان الكافر على ربه ظهيرا. الكافر على ربه، من هو ربه؟ الجماد الحجر الذي يعبده أو الشجر. على ربه ظهيرا، يعني قويا غالبا، يعني الكافر أقوى من ربه الذي يعبده الصنم، لأن الكافر الحي يستطيع أن يتصرف بعض التصرف، وأما الجماد فلا تصرف له. فالكافر أقوى من معبوده الذي يعبده من دون الله. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقيل المراد بالكافر هنا الجنس، وظهيرا تأتي مقصودا بها الجمع بمعنى ظهرا وأعوان، أعوان، كما قال الله جل وعلا: والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني الكفار يعاون بعضهم بعضا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهم مغلوبون مقهورون، مهما تعاونوا فإنهم مغلوبون. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. لا تحزن يا محمد، لا تحزن لكفر الكفار وضلالهم، فأنت أديت وظيفتك، أنت وظيفتك معلومة، وهي البشارة والنذارة. البشارة لمن أطاع الله جل وعلا بالجنة، والنذارة لمن عصى الله بالنار. هذه وظيفتك يا محمد وقد أديتها، فلا تحزن للكفر الكافرين وضلال الضالين. وما أرسلناك، ليس لك شيء من الهداية، إنما أرسلناك مبشر ونذير. والهداية التي هي التوفيق والإلهام بطاعة الله جل وعلا وإخلاص العبادة له، هذه ليست لك، بل هذه لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. جاءت مبشر اسم فاعل، ونذير صيغة مبالغة. قال بعض أهل المعاني إن النذارة تحتاج إلى تبليغ وتأكيد، فالكفار يحتاجون إلى تكرير الدعوة وتكرير التخويف، بخلاف المؤمنين، فالمسلم إذا بشر بما عند الله استبشر وفرح بذلك بأول وهلة، ما يحتاج إلى أن يؤكد له بمؤكدات. وقيل البشارة للمؤمنين والنذارة للكفار ولعصاة المسلمين، فهي أشمل وأكثر من حيث العدد، فلذا جاءت النذارة بصيغة المبالغة نذير. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ثم قال جل وعلا: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. تقدم لنا غير مرة أن الكفار يجتمعون ويرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يكف عن دعوته إلى توحيد الله جل وعلا، ويعطونه ما يريد، إن أراد المال جمعوا له الأموال الطائلة حتى يكون أغناهم، وإن أراد الزواج خيروه في نسائهم، وإن أراد الرياسة والملك ملكوه عليهم. المهم أن يكف عن دعوته هذه، لأنها فيها تسفيه لأحلامهم وبيان لجهالتهم وضلالتهم. فأمره الله جل وعلا أن يقول للكفار: قل يا محمد ما أسألكم عليه من أجر، ما أريد منكم من أجر ولا شيء يسير، ما أريد منكم شيئا على هذا الأمر، إنما أجري على الله. ما أسألكم عليه يعني على دعوتي إياكم إلى الإسلام أو على تبليغكم القرآن أو على دلالتكم إلى الحق، لا أسألكم على هذا أجرا تدفعونه لي، إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، لكن أريد منكم أن تتخذوا السبيل الطريق الحق الموصل إلى الله جل وعلا، هذا الذي أريده منكم. قيل الاستثناء منقطع بمعنى لكن، وقيل الاستثناء متصل بمعنى كأني لا أطلب منكم أجر إلا شيء واحد، وهو أن تطيعوا الله جل وعلا، فأجري هو أن تطيعوا الله. الشيء الذي أطلبه منكم أن تطيعوا ربكم. إلا من شاء يتخذ إلى ربه، إلى الله جل وعلا، سبيلا طريقا يوصله إلى رضوان الله وجنته. وهذا القول قاله لهم صلى الله عليه وسلم حينما همهم هذا الأمر وفكروا فيه. إن قبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرضوا عليه فبها، وإلا رأوا فيه رأيا آخر، كأنهم يتوعدون: إن قبلت منا ما عرضنا عليك وإلا فسنعمل لك شيئا آخر. فقال الله جل وعلا مؤنسا له: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. والحياة الكاملة لله جل وعلا، هو الحي وحده الذي لا يموت. وأما سائر الخلق فإنهم مهما طالت أعمارهم فإنهم يموتون. في آخر الزمان لا يبقى إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له، هو الحي الباقي الدائم الذي لا يزول. وأما جميع الخلق يموتون، بما في ذلك الملائكة، بما في ذلك حملة العرش، كل الخلق، لأن الله جل وعلا قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو الباقي وحده. ولهذا قال الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن المرء إذا توكل واعتمد على غير الله يحتمل أن يموت قبله، ثم يضيع من توكل عليه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذه الصفة لله جل وعلا، الحي الذي لا يموت هو الله وحده لا شريك له. وسبح بحمده، التسبيح هو التنزيه، يعني تنزيه صفات الله جل وعلا عن النقص والعيب. سبح بحمده، احمده لأنه هو المحمود جل وعلا. فالحمد الكامل المطلق لله وحده لا شريك له. وسبح اجمع بين التسبيح والتحميد لله جل وعلا. ويطلق التسبيح ويراد به الصلاة، أي صلي بحمد الله. التسبيح يطلق على الصلاة، والصلاة تسمى تسبيحا لأنه يكرر فيها. وكفى به بذنوب عباده خبيرا، إذا توكلت عليه كفاك. ولا تظن أن الله غافل عنهم، فهو مطلع خبير بأعمالهم وبذنوبهم وبما يخططونه نحوك. وكفى به، أي بالله جل وعلا، بذنوب عباده خبيرا، يعني مطلع عليها. ففي هذا الختام لهذه الآية وعيد شديد للكفار ولمن عصى الله جل وعلا، بأن الله مطلع على معصيته، مطلع على ذنبه. المخلوق قد تقترف إثما نحوه ويخفى عليه ذلك، لا يطلع عليه، وقد تسيء في حقه وتكون عنده من المقربين، تتقرب إليه بالكلام وهو لا يدري عن ذنبك الذي أذنبت نحوه فيقربك، لأنه غير مطلع على ما صدر منك. وأما الله جل وعلا فلا تخفى عليه خافية، فهو مطلع على ذنوب عباده. كأنه يقال للكفار اعملوا ما شئتم من المعاصي والذنوب فالله جل وعلا مطلع عليكم وهو بالمرصاد لكم، لا تفلتون من يده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ثم أثنى جل وعلا على نفسه وهو المستحق للثناء، فقال الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. هذا الذي توكلت عليه يا محمد وأمرت بمن أن تتوكل عليه، وأمر كل مؤمن بأن يتوكل عليه، هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. خلق الأرض في يومين، وخلق ما عليها في يومين، وخلق السماوات في يومين، هذه ستة أيام. خلق السماوات والأرض وما بينهما، ما بينهما أتى به مثنى باعتبار السماوات والأرض شيئان، وإلا في السماوات سبع والأرضين سبع، ولم يقل بينهن وما بينهن، بل قال وما بينهما مثنى باعتبار السماء شيء والأرض شيء آخر اثنان. وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. والعرش هذا أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات محيط بالمخلوقات، والله جل وعلا مستو عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو جل وعلا غني عن العرش وعن كل مخلوق وعن جميع المخلوقات. المخلوقات في حاجة إلى الله، والله جل وعلا غني عنها. والاستواء من الصفات الفعلية لله جل وعلا، يثبت كما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسأل عن الكيفية، فالسؤال عن كيفية الاستواء ضلال. فقد سئل الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله في المسجد النبوي، سأله سائل فقال كيف استوى، فعلته الرحضاء أي العرق، كيف يتجرأ إنسان يسأل عن كيفية صفة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال ولا يحيطون به علما، كيف يتجرأ سائل فيسأل عن الكيفية؟ فعلته الرحضاء أي العرق رحمه الله لهذا السؤال، ثم قال قولته المشهورة الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج من الحلقة، أي أنك مثير فتنة. الاستواء معلوم، يعني معنى الاستواء معروف، على كذا واستقر عليه وارتفع عليه، فالمعاني معروفة، لكن الكيفية لا يحيط بها إلا الله. والكيف مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة. ما كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يسألون عن الكيفية، لأن جواب هذا السؤال تقدم في القرآن ولا يحيطون به علما. الرحمن فاسأل به خبيرا. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. يصح أن تكون الرحمن خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الرحمن، أو بدل من الضمير في استوى. ثم استوى على العرش، استوى الفاعل فيه ضمير يعود إلى الله جل وعلا، والرحمن بدل منه. ويصح قراءتها بالجر الرحمن فاسأل به خبيرا، تكون نعت للحي المتقدم ذكره، وتوكل على الحي الذي لا يموت. من هو؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت الرحمن فاسأل به خبيرا. ويصح أن تكون الرحمن مبتدأ وخبرها فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به، به أي بما تقدم من خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وتكون الباء حينئذ بمعنى عن، يصح أن تكون بمعنى عن كما قال الله جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع فاسأل عنه. والمراد بالخبير فاسأل به خبيرا هو الله سبحانه وتعالى، فلا أحد أعلم من الله بالله جل وعلا. وقيل اسأل يا محمد خبيرا جبريل عليه السلام، فهو من أفضل الملائكة على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وقيل المراد الخلق، إذا سألتم الإنس، إذا سألتم أردتم أن تسألوا عن هذه الأشياء فاسألوا خبيرا الذي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بتفاصيل مخلوقات الله جل وعلا المتقدم ذكرها. فاسأل خبيرا عالما بها مطلعا عليها يعلمها. وقال ابن جرير رحمه الله: المعنى فاسأله حال كونه خبيرا. قال: وعلى هذا الباء في به زائدة. وقيل الباء هذه للقسم، فاسأل به أي بالله، فهي جارية مجرى القسم، كما قال الله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به، بالله. ولعل أقرب المعاني إلى الصواب والله أعلم أن المراد بالخبير هو الله جل وعلا هنا، أي يسأل الله فهو خبير بتفاصيل ما تقدم ذكره. ثم قال جل وعلا: وإذا قيل لهم، أي الكفار، اسجدوا للرحمن، قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، اسجدوا لله المتصف بهذه الصفة العظيمة المستحق لأن يسجد له ويعبد، قالوا: وما الرحمن؟ لا نعرفه. قالوا: لا نعرف إلا رحمن اليمامة مسيلمة الكذاب اللعين، سمى نفسه رحمن اليمامة، وحيث تجرأ على أن سمى نفسه باسم من أسماء الله جل وعلا غضب الله عليه ومقته ولعنه، فلا يذكر اسمه إلا يقرن بالكذاب. قل أن تسمع شخصا يقول مسيلمة كذا إلا قال مسيلمة الكذاب. وكفار قريش لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بينه وبينهم الصلح في صلح الحديبية، قال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: قف، لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، وإنما اكتب كما كنت تكتب من قبل باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب باسمك اللهم. وهم قالوا: لا نعرف إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب. والله جل وعلا يقول عنهم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، قالوا: وما الرحمن؟ ما نعرفه، أتريد أن نسجد لما تأمرنا؟ يعني تأمرنا نسجد لله ثم نسجد لله، ثم تأمرنا نسجد للرحمن نسجد للرحمن، وقد تأمرنا أن نسجد لمسمى آخر مثلا أو اسم آخر، أنسجد لما تقول لنا؟ لا، والله جل وعلا قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لما قال كفار قريش محمد ينهانا عن الشرك، عن أن نعبد اثنين، وهو يعبد اثنين، يعبد الله ويعبد الرحمن، فرد الله عليهم مقالتهم بقوله عز من قائل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه أسماء الحسنى لله جل وعلا. أنسجد لما تأمرنا أي أنسجد للذي تقول لنا أسجد له؟ وزادهم نفورا، زادهم نفورا بعدا وضلالا عن الدين، وهذه سجدة يسجد لها استحبابا، يسجد التالي ويسجد المستمع، فهي من سجدات القرآن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا، يعني نفروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبعدوا عنه، وما ذاك إلا لضلالهم وشقائهم وبعدهم عن الحق، وإلا لو عقلوا لاسترشدوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن الله جل وعلا أرسله رحمة بهم يبصرهم بالدين الحق كيف يعبدون الله جل وعلا، ويبصرهم بما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.